بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في إصلاح ذات البين، قال باب في إصلاح ذات البين، ثم ذكر رواية عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. وفساد ذات البين؟ قال الحالقة. كذلك أيضا في رواية عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وقال أحمد بن محمد ومسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. كذلك آخر هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، ورواية عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص بشيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في إصلاح ذات البين. وكما قال ربنا سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذا من باب المعروف وهذا من باب الطاعات، هو السعي للإصلاح بين الناس، والسعي للإصلاح بين الناس، الإصلاح بين المسلمين. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم هذا الأمر وأيضا أنها قربة إلى الله تبارك وتعالى. وأن الآن الناس أو البعض بيظن أن القربة إلى الله عز وجل لا تتمثل إلا في هذه العبادات من صلاة أو من صيام أو من صدقة، لكن حسن الخلق وكذلك الألفة والمودة والترابط بين المسلمين يسعى إليه الإنسان لتوطيد هذه العلاقة. وقلنا أيضا إحنا نسعى إلى تماسك بنيان المجتمع، يبقى السعي دوما إلى تماسك بنيان المجتمع كما بينا قبل ذلك في افتتاح سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قلنا سبب هذه الآيات إن الطوائف انقسم الناس إلى ثلاث طوائف، كل طائفة كانت تقول نحن أولى بهذه الغنائم من غيرنا، نحن أولى بهذه الغنائم من غيرنا. فعلى ذلك هذه المسألة يبقى نقول كادت أن يكون هناك خدش في بنيان أو في تماسك هذا المجتمع الإسلامي. وأن المجتمع الإسلامي نقول اللبنة الأولى في بناء ذلك المجتمع الإسلامي كان هو قيام الأخوة الإيمانية بصورة صحيحة. يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة أو هاجر المدينة يبقى أولى الأمور التي فعلها هو علاقة الأخوة، يبقى الترابط الأخوي بين الصحابة رضي الله عنه، فكانت دي أولى اللبنات في بناء هذا المجتمع. فنحن نسعى إلى تماسك هذا البنيان، وأي صورة من الصور أو أي سبب الأسباب التي يخدش بها ذلك البنيان البنيان أو يتصدع بها البنيان لابد من تنحيته تماما من طريق المسلمين. ودوما نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمن للمؤمن قال كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث بهذه الرواية كان يشبك بين أصابعه. يبقى التداخل كده، نقول التداخل والترابط، أن كان يشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه عندما يقول المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يبقى البنيان ده نقول لا يشتد ولا يقوى إلا بتداخل هذه اللبنات بعضها في بعض. يبقى دايما كده إحنا لما بنجد سور أو جدار بيبنى هنجد التداخل بين اللبنات أو بين حجارة هذا الجدار. وبالتالي لو كان الترص كده نقول ينهدم ولا يقوى، ولكن القوة دايما لما بيكون الترابط بين اللبنات أو بين هذه الأحجار. كذلك أيضا يبقى علاقة نقول وطيدة، فيها ترابط، فيها ألفة، فيها موادة، مودة. فكل سبب جالب للمودة والألفة نسعى إلى تحقيقه، ونقول كل سبب جالب لهذه المودة أو الألفة نقول يقوى هذا البنيان وتماسك البنيان. وكل سبب جالب للفرقة أو الخصومة أو النزاع يبقى دي أسباب يتصدع من خلالها البنيان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين. تماسك. يبقى نقول لو كنا حنختلف على الدنيا على الدنيا يبقى ننحي الدنيا جانبا، حنختلف على أي نقول مظهر المظهر الدنيا ننحي الدنيا جانبا. الأخوة الإيمانية نعمة عظيمة من نعم الرب سبحانه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى نعمة الإخوة الإيمانية. وبالتالي نقول يا ترى هذه العلاقة نشأت إزاي؟ يبقى نتيجة ائتلاف القلوب على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في إرشادي وفي بياني لأهمية هذا الأمر لإصلاح بين الناس وإبقاء هذا المجتمع في ترابط وفي مودة وفي ألفة وفي تراحم، قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. على الرغم أن احنا بنعد هذه العبادات نقول لا تقدمها أي شيء، العبادات دي لا تقدمها شيء، وكلما أراد الإنسان أن يستزيد من الأعمال الصالحة نقول حيكثر من الصيام والصدقة والصلاة. لما الإنسان يريد أن يستكثر ويستزيد بالأعمال الصالحة ماذا يفعل؟ يبقى حنقول حيستزيد من هذه العبادات. ولذلك كان التنبيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا لأن دي كلها عبادات. يبقى الصلاة والصيام دي عبادة غير العبادات المتعدية، هذه عبادة غير متعدية، دي عبادة يستفيد بها الشخص. احنا نستفيد طبعا بهذا الأمر بصورة غير مباشرة، ولكن نقول في عبادات متعدية زي الأمر معروف والنهي عن المنكر واصلاح ذات البين، يبقى دي كلها عبادات، وكما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إصلاح ذات البين، قال: فساد ذات البين الحالقة، حالقة للدين. يبقى فساد البين حالقة للدين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المخاصمة المهاجرة بين اثنين بحيث يحصل بينهما نقول فرقة، وبالتالي فيعرض هذا ويعرض هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفسدت البين الحالقة، قال يبقى خصلة من شأنها أن تحلق الدين وتستأصله كما يستأصل الموسى الشعر. يبقى حالقة زي كده ما الموسى بيبقى لما نجري على الشعر يبقى حنزيله، كذلك أيضا هذه حالقة. نقول مع أنها يعني أمر بسيط قد نراه هذا أمر هين، ولكن كما بينا قبل ذلك: وتحسبناه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى مش برؤيتنا إحنا ولا بنظرنا، ولكن بما بنزل الأمور بما يزن بها الشارع. يبقى بنزل الأمور على مدار نقول الشرع. يبقى ده هذه حلقة، هذه حلقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث: الحث والترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب عن الإفساد فيها، لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المؤمنين. يبقى نقول يبقى عشان إحنا نتمم الأخوة الإيمانية واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرق، يبقى نقول الاجتماع والائتلاف لا الفرقة ولا الاختلاف. يبقى دايما كده الاجتماع يبقى هنا والائتلاف لا الفرقة ولا الاختلاف. فلذلك قال لأن الإصلاح سبب الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين وفساد ذات البين، قال سلم في الدين. فعلى ذلك نقول يبقى سبب من الأسباب التي يتصدع بها هذا البنيان، يتصدع بها هذا البنيان. ولذلك ذكر أيضا في الرواية الثانية لم يكذب من نام بين اثنين ليصلح. يبقى نقول هو حديث، هذا الحديث قلنا عشان يصلح بين الاثنين يبقى حيقول والله فلان ما رأيناه يقول عنك إلا خيرا، ونقول ينقل ذلك إلى الثاني قلنا بغرض الإصلاح، فهذا ليس بكاذب. الشارع يقول هذا ليس بكاذب، قلنا رغم أن الأول لم يتكلم بهذا الكلام، لم يذكر أن فلانا به كذا وكذا من خصال الخير، ولكن من الممكن أن أقول أن فلانا يقول عنك أن بك وبك من خصال الخير، وينقل ذلك أيضا إلى الآخر. أنت لا تدري ما يقول عنك من كلام الخير، أنت لا تدري يعني مدى يعني نقول حزن هذا الإنسان على فقدانه لصداقتك أو لصحبتك. يبقى دي كلها كلام من نقول الغرض منه الإصلاح، هذا ليس بكذب كما وصف لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم في الرؤية كما نرى هو كذب، هو كذب، ولكن الشارع قال هذا ليس بكذب. كما نقول لا حسد إلا في اثنتين، هو صورة وكأنها صورة الحسد ولكنها لا حسد إلا في اثنتين، هي غبطة، وبالتالي الحسد مذموم إلا في الصور التي استثناها الشارع، الكذب مذموم إلا في الصور التي استثناها الشارع، هذا ليس بكذب. قلنا على الرغم كده يعني كرأي العين نقول أنه كذب، لكن الشارع قال هذه ليست من صور الكذب إن كان يسعى للإصلاح بين الناس، للإصلاح بين الناس. قلنا من الممكن نحن نفهم هذه الصورة بصورة خاطئة، نقول لو اجتمع فلان وفلان لأفسد، يبقى نقول أن تفرق فلان وفلان نقول فيه مصلحة، يبقى بيقل الشر والفساد. يبقى مش إصلاح ذات البين، يبقى إصلاح ذات البين بين المسلمين، بين المسلمين. لكن نقول لو كان أهل معاصي ولو أصلحنا بين الاثنين لا نقول سعى في الإفساد وسعى في ذلك الشر، يبقى مش هنقول الله ده إصلاح ذات البين، ده هينتج منه نتاج فاسد، هينتج منه نتاج فاسد. ولذلك إصلاح ذات البين يبقى بين المسلمين، قلنا حتى يزداد تماسك ذلك المجتمع ويزداد بذلك طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. يبقى الكذب مذموم، وقلنا أن المؤمن لا يجبل أبدا على الكذب ولا الخيانة، يبقى ممكن يجبل على خلال لكنه لا يجبل أبدا على الكذب أو الخيانة. نقول هذا ليس صفات المؤمن، لا الكذب ولا الخيانة، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في هذه المسألة. وأيضا إحنا لما بننظر كده انظر إلى شمولية الشريعة، نقول الشريعة تتكلم عن دقائق هذه الأمور، يبقى الشريعة تتكلم عن دقائق هذه الأمور، نقول دقائق العلاقات بين الناس حتى دقائق الخصومات بين الناس، وإن الشارع يتشوف إلى الإصلاح والتماسك لا الفرقة والاختلاف، وبالتالي رخص لنا ربنا سبحانه وتعالى الكذب في هذه المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعد كاذبا رجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح. يبقى كما نقول يبقى بيقول للثاني كده عن الأول فلان الله يعني يتكلم عن محبته لك وعن نقول حزني على فقدان هذه العلاقة التي بينك وبين وما رأيناه يتكلم عنك إلا بخير وينقل عن الثاني للأول عن الأول الثاني ذلك الكلام. نقول الأول قال هذا الكلام ولا الثاني قال ذلك القول هذا ليس بكاذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان هذا هو المقصد والبغية الإصلاح بين الناس. قلنا لأن طبعا الإصلاح يبقى نقول نتيجة هذا الإصلاح تماسك البنيان تماسك البنيان وقلنا وإلا الفرقة الاختلاف فيها هدم وتصدع لذلك البنيان ويبقى ده بنيان هش ضعيف يبقى نقول مطمع لكل طامع مطمع لكل طامع. فلذلك قال أعد كذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح يريد يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح يبقى كان مقصده الإصلاح. لكن كما نقول ننتبه حنصلح بمين نقول هذا رجل فاسد وهذا رجل فاسد لما بيجتمع بيزداد فسادهم ويزداد طغيانهم يزداد شرورهم لما تفرق إن شاء الله نجمع بينهم ده إصلاح ذات البين ده إصلاح ذات البين ده تأتي بمفسدة أكبر. فعلى ذلك نقول فلان لما تفرق عن فلان بيقل الشر والفساد وتقليل الشر والفساد طاعة لله تبارك وتعالى تقليل الشر والفساد طاعة لله تبارك وتعالى. يبقى احنا ننتبه ازاي نطبق هذه الاحكام ازاي نطبق هذه الاحكام. فلذلك قال يعد كذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به الا الاصلاح والرجل يقول في الحرب الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يقول الامام الخطابي رحمه الله الكذب في الحرب ان يظهر من نفسه قوة وتحدث بما يقوي به الاصحاب ويكيد به الاعداء. يبقى على ذلك يبقى ايه يبقى دي هذا كذب يقول لو تقابلنا لفعلنا وفعلنا نقول حرب معنوية حرب نفسية. فنقول يتكلم طبعا باستعانته بربه سبحانه وتعالى لأنه لا يفعلون كذا وكذا بالعدو وأنهم أصحاب قوة وحرب إلى غير ذلك. الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الرجل يحدث امرأة والمرأة تحدث زوجها يبقى على ذلك قال أي فيما يتعلق بأمر المعاشرة حصول ألفة بينهما. قال الإمام الخطابي رحمه الله كذب الرجل على زوجته أن يعد المرأة ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه. قال ليستديم بذلك الصحبة وتستديم أيضا المعاشرة. يبقى نقول عشان حسن المعاشرة وعشان تستديم الألفة ممكن يعبر لها عن حبه يعبر عن حبه لها أكثر مما يجد في قلبي أكثر مما يجد في قلبي. وقد يقول رجل مرأتي أنه يعني لو بحث لا يرى أفضل منها مثلا في حياتي لغير ذلك. نقول يعني هذا فقه يعني ده من نقول هذا يربط بين القلبين وبالتالي يعيش المرأة في سعادة وأيضا هذا البيت حيكون مترابط يكون مترابط. وبالتالي نقول إن الإسلام أو الشريعة أتت لتتكلم عن أمثال هذه الأمور وإزاي نحن نسعى إلى تحقيق هذه الألفة بينك وبين زوجك. قلنا يعني في أحيان كثيرة يعني البعض يتكلم بكلام قلنا على ذلك من شأن ذلك الكلام أن يحدث فرقة أو يدخل الحزن على امرأته كما نسمع كثيرا كده من يتكلم مثلا عن الزواج الثاني يقول امرأتي أنه ستزوج هو لا يتزوج ولا شيء هو نقول أفقر ما يكون ولكن هذا كلام يدخل نقول الغم والحزن على المرأة. فعلى ذلك لماذا تتكلم ده لو المرأة سألت الرجل كده يعني لو أنا مت هتزوج بعدي نقول يعني أنت الأمر مش حادث الآن الأمر مش حادث والشرع أجاز لنا الكذب في هذه المسائل. نقول لا أجد غيرك يعني لن أجد امرأة يعني نقول تصلح من حالك مثلا كغيرك. نقول هذا كلام أنت مصرح لك مرخص لك في هذا الكلام فلماذا ندخل الحزن والكآبة والغم ونشغل المرأة بأشياء نقول هو لن يقع على فعلها الآن لكن نقول ما لا يحلو له الحديث إلا في ذلك الأمر. لابد من مراعاة هذه الأمور الشارع يعطينا ذلك الأمر أن البعض يأخذها بنوع من أنواع السخرية نوع من أنواع نقول كده يعني كأنها مزاحة لغير ذلك. انتبه دي مشاعر يعني هذه مشاعر يعني دي مشاعر، ونقول المرأة هي عبارة عن كتلة من المشاعر والعواطف، نقول هي المرأة تتحرك بذلك، تتحرك بعاطفتها، وإلا نقول لماذا الشارع لم يعطي المرأة أنها في الحق أن تتزوج بنفسها، لابد تتزوج بوليها؟ نقول لأن المرأة أساسا ضعيفة، مرأة ضعيفة لا تقوى على تمييز الأمور أو على وزن الأمور. عاطفة المرأة غالبة لكن عقل الرجل غالب، نقول عاطفة المرأة غالبة على عقلها وعقل الرجل غالب على عاطفته، فكان التزاوج بين الرجل والمرأة يبقى فيها نوع من أنواع استكمال الأمر، استكمال عاطفة المرأة مقدمة، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن رفع الرجل لقمة إلى فيه امرأته يحتسبها له صدقة، وأن طبعا دي أساسا بينشأ بها علاقة المودة والألفة، الكلام الطيب، الكلمة الطيبة صدقة. إحنا لما نيجي نطبق كما بينا قبل ذلك لابد أن إحنا يكون عندنا يعني مظهر التطبيق أو مظاهر سنة التطبيق، الكلمة الطيبة صدقة، وكأن الإنسان يقول أنها صدقة لو تكلمنا بهذه الكلمة الطيبة خارج البيت، أما داخل البيت فكأن هذه ليست بالعبادات. نقول الكلمة الطيبة صدقة، فعندك ميدان واسع اللي هو ميدان الزوجية فلك أن تتكلم، والشارع أعطاك ذلك الأمر، أعطاك نقول يعبر، ونقول لو عبر عن أحاسيسه بالكلام أكثر مما يجد في قلبي هذا ليس بالكذب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أفضل القربات إدخال السرور على مسلم، أنت تدخل السرور على قلب هذه المرأة، وكذلك تبسمك في وجه أخيك صدقة، يبقى يتبسم الرجل في وجه امرأته. ونقول أن عائشة رضي الله عنها كما حكت لنا كانت تشرب من القدح ثم نقول أن تناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيتلمس موضع فم عائشة رضي الله عنها. نقول يعني نتخيل عائشة تنقل لنا ذلك الكلام، لولا أن الكلام ده محل اهتمام عائشة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما نقلت لنا ذلك الكلام، لكن تقول لنا كانت حائضا ثم شربت، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم قنح ثم تخير نفس موضع شرب عائشة لكي يشرب من ذلك الموضع. طبعا نقول ده إدخال سرور، يعني كيف يعامل الرجل المرأة؟ الشرع أعطانا ذلك الأمر، الشرع يعلمنا كيف نتعامل. البعض بيظن أنه بعقلي وبرأيي يستطيع أن يتعامل مع المرأة، لا، كسب قلب المرأة عن طريق تطبيق السنن، أنت تتعبد لله عز وجل، أتعبد لربي سبحانه وتعالى بتطبيق السنن، وبالتالي نقول ندخل من ذلك بذلك السرور على المرأة. الشرع لما تكلم معنا في هذا الأمور لكي يبين لك كرجل، نقول المرأة طبيعة المرأة وصورة التعامل مع المرأة، يبقى على ذلك قال والرجل يحدث امرأة والمرأة تحدث زوجها، يبقى الكذب على الزوجة، الكذب على الزوجة أن تعبر لها عن حبك وعن رغبتك فيها أكثر مما تجد في قلبك. ونقول في بعض الأحيان بيحدث نوع من أنواع المشاحنة، الخصومة، النزاع بين الرجل وامرأته، لكن عند ذلك يقول أيضا يظهر المحبة والمودة والألفة. كثيرا ما يكون غضب المرأة تطلب معه الطلاق، تطلب معه الطلاق. نقول المرأة الآن في حالة نقول مرضية، كأنها في حالة مرضية، يجب على الرجل أن يزيل ذلك عن امرأته. العماء كما يقول من باب الفتوة ومن باب الشهامة من باب الرجولة هو تحمل الأذى من المرأة بل والسعي لدفع ذلك الأذى عنها. قلنا لأن المرأة لو انشغلت مش هتعبد ربها سبحانه وتعالى كما ينبغي، ممكن تفرط في صلوات، ممكن تفرط في عبادات، فعلى ذلك كيف نزيل هذه الغمة؟ يبقى حالها كحالة مرضية. لذلك كان الوصف ده موجه من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، النساء ينقصهن عقل ودين، المرأة بتكفر عشان تكفر الإحسان، كل ده نقول يعني تشخيص لنا عشان لو رأينا أي مظهر من هذه المظاهر عند ذلك نعامل المرأة حتى ندفع عنها الأذى، حتى لا تنشغل بذلك عن طاعة ربها سبحانه، ولكن حتى نفرغ المرأة لطاعة ربها سبحانه وتعالى. فكيف ندخل السرور؟ كيف ندخل البهجة؟ كيف نؤلف بين القلبين؟ كيف تدخل السعادة على امرأة؟ دي بكلام، يعني مش المطلوب شيء, ده المطلوب كلام, يعني مش نفقة, ده المطلوب كلام, ده لقمة, لقمة بترفعها إلى فيه مرأة تحتسبها فتكتب لك بها صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الرجل حدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. ثم ذكر مع ذلك باب آخر وباب في الغناء. قال باب النهي عن الغناء. ذكر في رواية عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها أنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني به فجلس على فراشي كمجلسي مني, فجعلت جويرات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر, إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد, فقال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. كذلك أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا بحرابهم. فذكر باب في الغناء. وأيضا الباب التالي باب كراهية الغناء والزمر. قال باب كراهية الغناء والزمر. قال باب في الغناء أو باب في النهي عن الغناء. تقول بذلك الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني, فجعلت جويرات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. بنات صغيرة بيضربن بالدف وأيضا يندبن من قتل من آبائي يبقى يغنين يعني يوم بدر, إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. ساعات بقى المدح نقول يخرج عن الإطار, يخرج عن الإطار. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نحط التراب في وجه المداحين, ولذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد, فقولوا عبد الله ورسوله. يبقى نقول يبقى الغلو دايما, الغلو نقول أول شرك وقع كنتيجة الغلو في الصالحين, الغلو في الصالحين. ولذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, يبقى نقول غلت النصارى حتى قالوا أن عيسى والله أو ابن الله والثالث ثلاثة, فده أساسا نتيجة الغلو, فبالتالي بننتبه. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد, ده إنما الغيب لله سبحانه وتعالى, إنما الغيب لله. وساعات يعني إحنا ممكن الأمور دي نفوت الأمر, يعني نقول هذه عقيدة, هذه عقيدة أولا, يعني لابد من تصحيح عقيدة الآخر خاصة في مسائل الاعتقاد. وفي نبي يعلم ما في غد, لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل, لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. يبقى الكلام الأول كلمي به, ولكن هذا كلام الثاني كلام نقول يعني مخالف تماما للشريعة ومخالف عند ذلك للعقيدة. الشاهد من هذه الرواية في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح. يبقى إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح. كلمة غناء يبقى أي كلمة أي مصطلح, يبقى قبل ما نتعامل مع المصطلح ده لابد ان احنا نقف على معنى المصطلح. احنا نقول غناء وبالتالي على ذلك كأن الامر ينطبق على كل ما يسمى غناء. نقول لا, لازم الاول نتصالح على معنى هذا المصطلح, على معنى هذا المصطلح. يبقى الغناء يبقى بهذه الصورة التي ذكرت في تلك الروايات. يبقى ده كانوا بتتكلم, نقول كأنها تتكلم, نتكلم عن أمجاد الصحابة, عن نقول حروب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا, نتكلم عن الأخلاقيات الحميدة وهكذا. فلذلك قال إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح. وقال أيضا في الرواية الثانية لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدوم فرحا بذلك لعبوا بحرابهم. فعلى ذلك يقول ابن القيم رحمه الله وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع الفراش وحول وجهه, ودخل أو دخل أبي ودخل أبو بكر فانتعرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعها. يعني أبو بكر الصديق دخل ونهر عائشة نهر الشديد مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال دعها. وبالتالي عند ذلك عائشة رضي الله عنها غمزت للجريتين حتى خرجتا لما غفل النبي أو نام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراف الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد، فبدا المسألة أساسا بدا كان اليوم يوم عيد، وكان الكلام ذاته يبقى كان بجاريتان غير مكلفتين صغيرين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب. يبقى كان يوم عيد ويبقى ده يوم فرح وبهجة وسرور، وكذلك الغناء ده يبقى على حسب الكلام، يبقى كلام نقول يعتبر أولا، يبقى ليس فيه اللي هو الميل أو غير ذلك الكلام بالمفاتن أو غير ذلك، وكذلك لا يستصحب بأي آلة من آلات الله، لا يستصحب بأي آلة من آلات الله. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة أجنبية أو صبي أمرا، صوته وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور من آلات الله التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، مع التصفيق والرقص وتلك الآية المنكرة التي لا يستحلها أحد، ويحتجون بغناء جويرتين غير مكلفتين. يبقى قال بيحتجوا بإيه؟ هذه بقول لك في الغناء وجاريتان كانتا تغنيان عند عائشة رضي الله عنها وارضاها، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة. فعلى ذلك نقول أخذ الكلام ثم يطبق بما يرى بهواه، أقول لا، لازم نصطلح أولا على المعنى، نصطلح الأول على معنى إيه معنى الغناء أو إيه صورة الغناء التي كانت تغني بها الجاريتان. يبقى على ذلك نصطلح أولا ومنها نبدأ نطبق الكلام، لكن نقول هو بياخذ الأمر ويطبق كمان. كما نقول كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف. فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما الناس فليخفف، الكلام ده صحيح، بس نصطلح الأول على التخفيف برؤية صورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا مش هناخد الأمر ده وإحنا نطبق، إحنا نفسره. يبقى من الذي قال من أما الناس فليخفف؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى على ذلك نرجع وننظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي الصلاة لنا مأمور أن أتبع، ونقول على ذلك القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دي هي القراءة التخفيفية. لكن إحنا ساعات نأخذ الحديث ونبدأ إحنا نفسر الحديث بما نرى، أقول لا، يبقى لازم نصطلح على المعنى. هنا يقول لك والله هذه غناء جويريتين هم عند عائشة رضي الله عنها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يبقى نرجع نقوله كانت بيغنوا بإيه، إيه الكلام اللي كانوا بيقولوه؟ طب يا ترى كان بيصطحبوا معهم آلات الله ودي الغناء ولا لا؟ لا، ده ما فيش آلات غناء ولا لا، دي الأولى. الثانية أيضا الكلمات اللي كانوا بيتكلموا يبقى نقول الشجاعة والحرب والأمجاد والأخلاق وهكذا، يبقى هو ده الكلام اللي هو مباح، ده الكلام المصرح به أو مرخص به. لكن نحن ننتقل بقى إلى غناء، يبقى امرأة أجنبية مثلا كده تتمايل مع الكلمات وتراخص مع الكلمات، صبي أمرض، كل دي فتنة، ودي كلها كلمات بتدعو إلى الفجور، تدعو إلى الفجور، تدعو نقول إلى تحريك الشهوات، إلى تحريك الشهوات، تدعو إلى شرب الخمر، تدعو إلى الرذائل. يبقى نقول بقى ما يقولش ده غناء، حتى لو تصالح الناس على الاسم، يعني نقول تصالح الناس على ذلك الاسم، يبقى تصالحوا كده ان ده غناء، نقول لا، مش هو ده المقصود. الغناء اللي هو مباح هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الأشعار اللي كانوا بيقولوها، وكان أشعار كلها بتتكلم بالأمجاد أو بتتكلم بالشجاعة، بتتكلم بالكرم، بتتكلم بالجود، بتتكلم في الحث على فضائل الأخلاق. لكن الكلمات الآن نقول كلمات يعني نقول راقصة، يعني كلمات نقول محركة للشهوات, محركة للنزوات, وبالتالي نقول داعية إلى الفجور والزنا, وداعية إلى شرب الخمر, داعية إلى أن يتحلى الإنسان برذائل الأخلاق, يبقى كل ده كلام مغاير تماما. نقول ده كنتيجة أنهم أخذوا بس المصطلح والمسمى, وبالتالي على ذلك وضعوا التفسير من عنده. فلذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله, فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة أجنبية أو صبي أمرأة, صوت وصورته فتنة يغني بما يدعو للزنا والفجور وشرب الخمر من آلات الله والتي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم, مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد, وبيحتاج كلها بغناء جويرتين غير مكلفتين. وبالتالي على ذلك قال, ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه, وهذا شأن كل مبطل. قال نعم لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوجه, وإنما نحرم نحن أهل العلم السماع المخالف لذلك. يبقى دي الصورة اللي احنا نقف عندها, هي الصورة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي, وباب كراهية الغناء والزمر, ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.